الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن من فضل أرحم الراحمين أن جعل لنا مواسم المباركات نتزود فيها من الغنائم ونجمع فيها الأجور العظائم. ومن أفضل هذه المواسم هذه الأيام التي أكرمنا الله بها، التي فضلنا الله بها على كثير من عباده. فالحمد لله الذي من علينا بنعمة رمضان، إنها والله لنعمة وفضل عظيم. وتزيد النعمة في عينك حينما تستشعر قدرها وفضلها الذي يترتب عليه القيام باهتمامها. كثير لا يشعر بنعمة رمضان، بنعمة أن الله اختاره ليعيش أيام رمضان، فتراه يفرط ويقصر فيها. لما؟ لأنه لا يعرف حقها، لأنه لا يعرف فضلها. فيا كرام، تخيلوا لو أن رجل أصابه خير عظيم، وجد كنز، كنز مليء بالذهب، فلما رآه لم يدرك أنه ذهب، وقال ذلك صفيح لونه أصفر، فباعه بثمن ضخم. ليه؟ لأنه لا يعرف له قيمة. كذلك مثل ما يحدث مع الواحد منا حينما يبيع رمضان بثمن بخس ويفرط فيه ويسمح أن تمر الأيام من بين يديه ولا يغتنمها. فرمضان فيه الكنوز، كنوز عظيمة، منها كنز المغفرة. المغفرة في رمضان تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن مغفرة الذنوب في رمضان كرر تكرارا لثلاث مرات حينما يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا إليك صلوا يا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. موسم وكنز للمغفرة، ومن منا لا يحتاج إلى مغفرة الذنوب؟ كلنا، حيث أنه كل ابن آدم خطأ، ولكن خير هؤلاء الذين يخطئون من هم الذين بالتوبة يبادرون. فرمضان شهر المغفرة، شهر كامل فيه مغفرة الذنوب. لا يعلم علينا أن نبادر. ثم إليك أمر آخر، ترى بقية الكنوز، وحينما تشتكي أنك لا تستشعر حلاوة القرآن، أو أنك لا تستطيع أن تقرأ القرآن في رمضان، أو تشتكي من طول القيام وأنك لا تستطيع، أو تشتكي أنك لا تستطيع أن تخرج من مالك صدقات، تشتكي من ثقل العبادة، إليك الحل. الحل هو التخليع قبل التحليل. يعني إيه؟ يعني لأنك تريد أن تتحلى بالطاعة، عليك أولا أن تتخلى عن الذنوب والمعاصي التي تحول بينك وبين الطاعة. أو خلي بالك، أنت عشان تقف تصلي الليل وتستمتع بصلاة التراويح والقيام بين يدي الله جل وعلا، لابد ان يسبق ذلك اعمال، منها التوبه، ان تتوب الى الله جل وعلا، ان تستغفر. والله سبحانه وتعالى قال: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. لماذا يا رب؟ لماذا تامر عبادك المؤمنين لعلكم تفلحون؟ من أراد فلاحا في الدنيا قبل الآخرة عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا توبوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة، أمر من الله لنا بأن نتوب ونعود فنجدد التوبة يا كرام. واحد يقول: تحدث من عن التوبة؟ تحدث أهل الصلاة الذين حضروا إلى صلاة الجمعة وهم لا يزكي على الله أحد؟ أفضل أهل المكان من أتوا مبكرين إلى صلاة الجمعة، تقول لهم توبوا. وهناك الآن في الشوارع ربما أناس لا يصلون، أناس في البيوت بلا أعذار، كلمهم عن التوبة. أقول لك سؤال: هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله؟ نعم كان يتوب. طيب سؤال ثاني: من أي شيء كان يتوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيء أمر التوبة لما تيجي تتكلم فيه يقول لك: أنا إنسان مصلي وصائم وطائع، أتوب من إيه؟ إيه يعني أنا أنظر لامرأة الحرام؟ غير يزنون. إيه يعني أن أنا أشرب سيجارة؟ غير يتعاطى المخدرات. إيه يعني أن أنا أعمل كذا من الصغائر؟ غير يفعل كذا من الكبائر. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل إيه من الذنوب والمعاصي؟ حاشاه. فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك بيتوب الله. طب كم مره؟ في كل رمضان مره؟ في العشر الاواخر من رمضان؟ لا، يعني مش كل سنه مره، ولا كل شهر مره، ولا كل اسبوع مره، ولا كل يوم مره، بل كان يتوب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم اكثر من 70 مره، وفي روايه 100 مره في اليوم والليل. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا عنه الله: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. النبي صلى الله عليه وسلم يتعدل في المجلس الواحد اكثر من 70 مره استغفار. طب وين احنا اللي عندنا ذنوب، عندنا خطايا، عندنا اثام ومعاصي، كم مره نتوب الى الله؟ فنداء لي ولحضراتكم باننا نغتنم رمضان ونغتنم كنز التوبه، كنز المغفرة في رمضان ونتوب إلى الله ونبدأ بداية جديدة. فكنز التوبة والمغفرة إياك أن نفرط فيه أو نبيعه بثمن نفس أو نضيعه بل نغتنمه. كذلك يا كرام من كنوز رمضان العظيمة والذي يغفل عنها كثير من الناس كنز مخصص لمن؟ لصاحب الهم، لصاحب الكرب، لصاحب الابتلاء، لصاحب المرض، لمن له حاجة عند الله جل وعلا. تعال لك كنز مخصوص في رمضان. ما هو المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن الله جل وعلا لما انتهى من كلامه عن آيات الصيام تجده مباشرة قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. متى يا رب؟ إذا دعان. طب نعمل ايه يا رب؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. لماذا يا رب؟ لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون. فهناك ارتباط وثيق بين الدعاء وبين رمضان. ولم لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام الترمذي بإسناد حسنه الإمام الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوته. أنت أول واحد الصائم حتى يفطر، لك دعوة لا ترد، كنز الدعاء في رمضان. صيم 30 في فترة الصيام أنت دعاءك مستجاب. تعال وتفرغ وقت الإفطار، وقبل الإفطار بدقائق توجه إلى الدعاء، سواء كنت في المسجد سواء كنت في البيت، وارفع يديك لله واثني عليه وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. يؤذن المؤذن لصلاه المغرب، سم الله وافطر تمرا ماء لبن ايا كان، ثم تدعو الله، لا تنشغل الافطار عن الدعاء. كنز ادعو الله بما تشاء. من منا ليس له طلبات عند الله؟ من منا ليس له حاجات عند الله؟ من منا ليس مصاب بمصاب يدعو الله ان ينشف عنه؟ كلنا بحاجه الى ان ندعو لاخواننا المستضعفين، ندعو الله ان ينصر الاسلام والمسلمين. فتاتي وتغتني ذلك الوقت بانك تدعو الله. واه لو علمت اولادك واهل بيتك بان ذلك وقت مخصص للدعاء، ثم بعدها تنزل بصلاه المغرب، ثم تصعد لتتناول الإفطار. حين ترجو من الله أن يستجيب الدعاء. ثم يا كرام نتعرض لأوقات الإجابة، إذ بك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فما بالك تكون صائم وتكون مصلي وأنت ساجد؟ لا تضيع الفرصة، اغتنم فرصة السجود بين يدي الله وأنت في رمضان بالدعاء. صلي اليوم كم ركعه؟ كل ركعه سجدتين. خطط السجده الاولى هاتها بكذا، السجده الثانيه هاتها بكذا. مش دعوات بتتردد باللسان وفقط، لا، نريد دعاء بحضور القلب، نريد خشوع، بكاء بين يدي الله. الطفل الصغير لما يريد اي شيء يبكي بين يدي والديه، ومن اهنى ان نبكي بين يدي الله جل وعلا حتى يرزقنا سبحانه وتعالى من فضله. وقت السجود كذلك وقت غالي، وقت نفيس في الثلث الاخير من الليل، وقت السحور، وقت معظمنا يتعرض له. لما تقوع عشان تتسحر في الوقت ده، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان في ميزه بتميزه. ما هي؟ قال الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل يتنزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نعلم معناه ونجهل كيف هو ونؤمن به سبحانه وتعالى. ماذا يقول؟ وعلى من ينادي؟ ينادي علي وعلي. يقول: من ذا الذي يدعوني فاستجب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ يا الله، من الذي ينادي؟ الله سبحانه وتعالى. فوقت السحور، والسحور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، ومن السنة تأخير السحور. طيب، لما تكون تتسحر خصص وقت ولو 10 دقائق، 10 دقائق، توضأ وتوجه إلى القبلة وارفع يديك قبلها وادعو الله بما تشاء، صل ركعتين واسجد لله وابكي بين يدي الله وأنت ساجد واطلب منه ما تشاء. فرصة، كنز، ولكننا نصرف الأوقات الغالية في غير الفائدة. نكون فين في الوقت ده؟ نتصحى؟ طيب ما نعرفش 10 دقائق، لا، ما احنا بنتفرج على التلفزيون. طيب اللي ما بيتفرجش على التلفزيون ممكن مشغول على الفيس، ممكن مشغول في اي حال. لا يا كرام، نغتنم الفرصة، نغتنم فرصة رمضان. فالدعاء في رمضان كنز، كنز غال وكنز نفيس، كنز سمين فلا نضيعه. كذلك من كنوز رمضان عبادة لو تكلمت عنها في أي وقت من أوقات السنة خفض الناس رؤوسهم وقالوا إنها كانت تخص الصحابة والتابعين والسلف الصالح، أما نحن الآن فنحن مشغولون ولا نستطيع أن نقوم بها. عبادة قيام الليل، قيام الليل، حتى إذا جاء رمضان أقبل الناس على الصلاة في المساجد، يصلون أول 20 يوم 11 ركعة، وفي العشر الأواخر 19 ركعة في الليل، ليتمتعوا ويقفوا بين يدي الله قائمين في جوف الليل. عبادة عظيمة، عبادة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصينا بها: عليكم بقيام الليل. ليه يا رسول الله؟ ليه بتوصينا ان احنا نصلي بالليل؟ قال: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم. صفة وعلامة ان الصالحين يصلوا بالليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربه إلى ربكم ومنهاه من قعد الابن. يعني أنا لما أقوم أصلي بالليل، لما أقوم أصلي بالليل ربنا سبحانه وتعالى يعيني إن أنا ما أقعش في الذنوب والخطايا. وأنت عايز إيه؟ الواحد ساب اللي وراه، ساب الدنيا وساب المتع والملهيات وليه وقف بين إيدين ربنا يصلي. جاءني يصلي بالليل يناجي ربه يدعو الله يستغفر يبكي من خشية الله. الرجل ده لما يطلع النهار هيمشي ينظر إلى النساء في الحرام؟ هيقف يكذب على الناس؟ هيمشي بين الناس بالنميمة؟ هيغش في الخطوة؟ ليه؟ لأنه كان لسه في لقاء مع الله ليلة الماضية، وهو على موعد بالليل مع الله، فيكون حديث عهد بربه بين ليلتين، فيكون قيام الليل منهى عن الوقوع في الإثم. اسمع الميزة الأخيرة، وهو يقول صلى الله عليه وسلم عن فوائد قيام الليل، يقول: ومطردة للداء عن الجسد. تعبان؟ قم صلي بيك. عايز عافية؟ قم صلي بيك. عايز ربنا يحفظك ويرد إليك الصحة؟ قم صلي بيك. ومطردة للداء عن الجسد. كلية التابعات، كلية التربية الرياضية، قاموا بعمل بحث على مجموعة من المرضى مصابون بآلام في الظهر، جابوا مجموعة وقسموهم اثنين متساويين في التشخيص، فجابوا المجموعة الأولى خلوها عايشين زي ما هم، المجموعة الثانية أدخلوهم ليحافظوا على صلاة التراويح طوال شهر رمضان، وبعد الشهر تجرى الاشعاعات والفحوصات، يجدون تحسنا ملحوظا في هؤلاء الذين حافظوا على القيام. ونحن لا نحتاج الى مثل هذه الادله، فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال ونقول سمعنا واطعنا. فقيام الليل يا كرام كنز عظيم نريد ان نحافظ عليه في رمضان. طب وبعد رمضان؟ خلاص احنا تدربنا عليه لمده 30 يوم. طب بعد رمضان نحافظ على قيامنا. نعم يا كرام، انها والله كنوز كثيره وعظيمه في رمضان، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لاغتنامها وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كثيرا، وإيانا ثم إيانا أن نغفل عن كنز القرآن الذي أنزل في شهر القرآن شهر رمضان. القرآن يا كرام فرصة أن نتصالح مع القرآن في رمضان، ليس في رمضان فقط، لكن فلنبدأ في رمضان ونفتح المصاحف ونقرأ فيها القرآن ونغتني الأوقات أفضل من التلفزيون والتليفون أننا نفتح كتاب الله لنستمتع ونعيش مع آيات الله جل وعلا. أخي الكريم، تخيل وأنت تقرأ في القرآن من يكلمك؟ إنه كلام الله، إنه كلام الله، تشعر فيه بطمأنينة. ولمن لا؟ والله قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلنقرأ القرآن ونملأ بيوتنا بالقرآن وتطرد منها الشياطين وتحل عليها البركات. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. منين يا رب؟ من السماء والارض. امتى؟ امتى تتنزل البركات؟ لما نحقق التقوى لله جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى قال: وسارعوا. ما قالش امشوا، ما قالش امكم، ولكن وسارعوا الى مغفره من ربكم وجل. وصفت الى رب عرضها السماوات والارض. لمين يا رب؟ اعدت للمتقين. فما عايز اقول من المتقين دول اللي هم لهم الجنات، وعايز اقول من التحقق التقوى عشان تنزل عليا البركات. اعمل ايه؟ انت وانت في رمضان غايه من غايات الصيام تحقيق التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم تتقون. فالقران ثم كنز اخر الا وهو كنز الصدقه. الصدقه وما احوجنا اليها خاصه في هذه الايام. تفقدوا الناس، تفقدوا الاخوان، تفقدوا الاقارب، تفقدوا الجيران، تفقدوا من تعلمون. فالناس بحاجه، وهذا موسم للبركه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان. يعني لو انت بتنفق في الاسبوع في غير رمضان 10 جنيه، في رمضان انفق 100. هو انا لديه، هو انا معايا، يبقى تعالى اتعامل بالقرض. تعالى اتعامل بالقرض الحلال اللي انت تتعامل بيه، فلوسه تزيد والبركه تحل عليه. قرض الزاد زي ما ربنا قال، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اللي يقرض نضاعفه له اضعافا كثيرا. ده مين؟ اللي يتكل مع ربنا. طب ازاي؟ اللي ينفق في سبيل الله، اللي يعطي. طب انا مفيش معايا التقاليد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال اتقوا النار ولو بشق طبق. شق طبق ولو بابن واحد. المهم انت ان تكون من المتصدقين. المهم انت ان تنال دعوه الملك الذي يدعو كل يوم: اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. فننفق في سبيل الله ونتصدق ونطعم الطعام، حتى ولو انك تمتلك صدقه صغيره جمعها كل يوم. تصدق بصدقه هنا في البيت، اخر الاسبوع انفقها كيفما تشاء. ولكن لا تنسى كما يؤكد كل مره وانت ذاهب لتتصدق بيدك ان تاخذ اولادك الصغار معك. لما؟ حتى نربي فيهم الاحسان، نربي فيهم حب الخير للخير، نربي فيهم الايجابيه في المجتمع، نبقى شايل هم الناس. ناس دي ربنا انعم علينا واكرمنا واغنانا من فضله، والناس ما عندهاش. فيبقى انا ربي في ابني ان يكون ايجابي، ان يكون مصلح. الولد ده لما يكبر ان شاء الله مش هيكون عاقل والديه، الولد ده لما يكبر ان شاء الله مش هيكون مش هياكل راس اخواته البنات. ليه؟ لانه اتعود على الانفاق. الولد ده لما يكبر ان شاء الله يبقى موظف، مش هيفتح الدنيا عشان ياخد رشوه، مش هيكون فاسد في المجتمع لانه تربى من البدايه على انه يعطي، فضلا عن انه ياخذ وياخذ من حرام. فالصدقه يا كرام وذكر الله والتقرب الى الله جل وعلا بكل الاعمال الصالحات. يا كرام، رمضان قصير لا يحتمل التقصير، رمضان قدومه عبور فلا يحتمل الفتور. وكلما تكاسلت تذكر قول الله تبارك وتعالى: اياما معدودات، اياما معدودات، لتشعر بانتهاء الشهر قبل ابتدائه. وهذه رساله لنا ولتبصره في مرور اعمالنا. فنرى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجعلنا في رمضان من المقبولين الفائزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا دواب نسيئتنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مع الإدراك رب آتي أنفسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وهذه ربنا بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين، اللهم اقل لهم ناصر ومعين، اللهم اقل لهم ناصر ومعين، اللهم اقل لهم ناصر ومعين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوك وعدوهم. اللهم ارزقنا في بلادنا مصر الاهل والامان، واجعل مصر خاطر الاخرين وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة